الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الرواية المعروفة حول المرأة التي زوجت نفسها في حال السكر فرضيت بعد ذلك فقال عليه السلام إن العقد صحيح. وقلنا إن للأصحاب تجاه هذه الرواية مسالك ومذاهب. الأول ما عليه جملة من قدماء الأصحاب وجملة من المتأخرين أيضا وهو قبول الرواية تعبدا، وما عليه الأستاذ قدس الله سره و لا فرق في ذلك بين الاخبارين والاصولين، ما لديه جمله من الاخبارين وجمله من الاصولين قديما وحديثا. الراي الثاني من قدماء الاخبارين الشيخ الصدوق عمل بها، من متاخر الاخبارين صاحب الحدائق والرسائل وغيره، من قدماء الاصولين الشيخ الطوسي واتباعه مثل صلاح بن حمزه عملوا بها، ومن الأصولين المتأخرين مثل السيد الأستاذ السيد الحكيم وغير واحد عملوا بهذه الرواية المباركة. هذا بالنسبة إلى مبدأ المسلك الأول. المسلك الثاني رفض الرواية وخالف الرواية، وغالبا في كلماتهم الرفض يبوم على أساس مخالفة الرواية مع القواعد العامة. لم أجد في كلمات أحد منهم المناقشة فيها سندان وصدوران، ولكن تقدم منا المناقشة فيها سندان مضافا إلى مخالفتها مع القواعد. وهذا الرأي أيضا له أصحاب بين القدماء من الأخباريين من المحدثين كشيخ الكليمي حيث لم يرد الرواية، وغير المحدثين كشيخ المفيد، وأيضا من بعد المحقق رحمه الله في كتابه الشرايع تردد في قبول الرواية، من بعد المحقق إلى زماننا هذا غالبا رفض الرواية طرح الرواية ولم يعمل بها، والنكتة مخالفتها مع القواعد. ونحن قلنا إنصافا هذا الرأي ليس بعيد، وتضاف إلى مخالفتها مع القواعد نكتة المناقشة في سند الرواية حسب ما تقدم تفصيله. المسلك الثالث مسلك التوجيه لهذه الرواية، وهذا المسلك في الواقع إنما حصل من زمن العلامة فمن بعد، تقريبا أول من بدأ باب التوجيه والحمل في هذه الرواية هو العلامة قدس الله نفسه. والسر في لجوئه إلى التوجيه واضح، لأن العلامة رحمه الله قائل بحجية خبر الثقة، والسند الحديث على ما هو المعروف كما قلت صحيح عنده، فمن جهة السند صحيح لا بد من العمل به، ومن جهة انها مخالفة مع القواعد، فالجمع بين الجهتين انتج عنده قدس الله سره الرجوع الى هذا اللاج وهو التوجيه. سلام عليكم. ولذا قلنا انه من ناقش في الرواية وكان المهم عنده المخالفة مع القواعد والموافقة فعد لا يرى نفسه بحاجة للتوجيه، يرجع أمرها إلى أهلها وتنتهي المشكلة عنه. التوجيهات التي ذكرت في الرواية من أحد العلامة إلى زماننا هذا عدة توجيهات. التوجيه الأول أن تحمل هذه الرواية المباركة على أن المرأة كانت بدرجة ضعيفة من السكر بحيث تشعر بكلامها، ولكن القصد التام ليس لديه، تشعر اجمالا خصوصا اذا فرضنا انها في حال السكر اشتهت الرجال مثلا، فهي زوجت نفسها من رجل معين، لا يعني تشعر بذلك لا عن غير شعوره، لكن لم يكن لها الرضا الباطني التام ان تكون راضية تماما بهذا الرجل، هذا لم يكن لديها. صواب. ويمكن أن يستشهد لكلام هذا القائل وهو العلامة رحمه الله به أن الرواية كما أمس شرحتها مفصلا من قبيل الاستفتاء، يعني من قبيل القضاء الخارجية وليست من قبيل القضاء الحقيقي. أمس شرحنا هذه النقطة مفصلة. وفي الرواية هكذا موجود: امرأة ابتليت بشرب النبيل، والنبيل عادة خمر أقل سكرا من الخمر المتعارف المتخذ من العنب. درجة السكر في النبيل أو الخمر المتخذ من الذرة أو من الأرز أو ما شابه ذلك أخف من الخمر المتخذ من العنب. فنقول بقرينة أنها سكرت بالنبيل، فالمراد درجة ضعيفة من السكر بحيث شعرت بالعقل لكن لم تكن راضية تمام الرضا بهذا العقل. فلذا فيما بعدم لما انكرت فانكرت، فلما افاقت انكرت، يعني انكرت ان تزوج نفسها لهذا الرجل معلوم، لعلها لا ترى هذا الرجل كفرا لها. فلذا الامام يقول العقل جائز مادام هي كانت شاعره و هي التي اقدمت على الزواج، لكن الرضا التام لم يكن موجودا حين العقل، و بعد العقل حصل الرضا التام فاقامت معه، اقامت معه يعني رضيت بذلك، فما دام حصل الرضا يكون العقد تام. هذا ما افاده العلامه. ولی انصاف ان هذا المعنى في نفسه لا باس، يعني انصافا انه درجه السكر كان ضعيفه لا باس اجمالا لا باس، لكن خب خلاف ظواهر الروايه. مثلا موجود في الروايه فسكر ظاهر في السكر الذي يزيل العقد، والا في السكر الذي بعد لم يزيل العقد مثلا يقال فخلط امرأة، لا يقال فسكرت. الموجود في الناس عنوان سكرت. أضف إلى ذلك أن الإمام سلام الله عليه يحكم يعني الإمام يحكم فذلك رضا منها، كأنما يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه حكم مو بذلك المشهور استفاد منها حكما تعبديا، ولو كان المراد هذا المعنى فكون على القواعد لا يحتاج إلى رواية. من كان راضيا بفعله ثم اوقعه وقصده تام غير موجود ثم قصد ذلك رضا بذلك صحيح، لا نحتاج الى روايه. لماذا الاصحاب لم يتعدوا من مورد النكاح الى مورد البيت الى مورد الاجاره الى بقيه العقود؟ خصوا المساله بالنكاح كما الشيخ الطوسي في كتاب النهايه اورد هذا المضمون فقط في كتاب النكاح. هذا المعنى على تقدير تمامیتی جارم في جميع العقود لا يختص بالنكاح، امر عام في جميع العقود. فلذا هذا التوجيه هم ايضا مع تلقي الفقهاء بعيد. التوجيه الثاني ما قاله بعضهم وحاصله انه توكيل، يعني المرأة في حال السكر وكلت شخصا في زواجها من رجل معين، فالوكيل زوجها ثم هي تأذت لم تقبل بذلك في حال السكر، ولكن رضيت بعد ذلك وأقامت معه. ما نقول جائز حينئذ بما أن التوكيل صادر في حال السكر لا قيمة له، لأن هذا التوكيل لا أساس له، عقد باطل. لكن لا يخلو يعني بالنتيجة يكون عقدا فضوليا، بالأخير ينقلب فضوليا، كأنما شخص فضوليا بإصطلاح عقد امرأة على رجله فرضيت بذلك. والفضول في باب النكاح فيه دليل خاص موجود مضافة إلى الأدلة العامة حسب ما تقدمت الإشارة إليه خلال الأبحاث السابقة. والإنصاف أن هذا المعنى من سياق محتمل، لأن القضية خارجية يحتمل هذا الشيء كان موجود، لكن فزوجت نفسها، الموجود في النفس هكذا، فزوجت نفسها، زوجت ظاهرا هي قامت بالتزويج وهو المناسب للاعتبار، لأن المرأة كانت في حالة السوق لا تدري ماذا تقول، فقالت مثلا زوجت نفسي من فلان. ظاهر التعبير هكذا، مو أنه وكلت شخصا، لكن هذا توجيه محتمل لا يخلو عن احتمال، كاحتمال لا بس، لكن شواهد الكلام لا تعين. لا حالا شاید حالا اونش مهم نیست، الان با زوجت داشت که خودش متعارف با اون حالت مستی و اون عربده های مستانه که میزنن قالب نمیتوره، از همین کارا میکنن دیگه. توجیه ثالث ما افاده بعضهم تمام الریا و حاصله ان تحمل روایه علی صورت جهل رجل بداره، این الرجل تصور ان المرء زوجت نفسها له واقعا و حقیقتا، لكن في الواقع زوجت نفسها له في حال السكر، فحينئذ بالنسبة الى الرجل يحكم بصحة العهد، نعم، بالنسبة الى المرء يحكم بفساد العهد. فالعهد يكون صحيحا بالنسبة الى الرجل لجهله، وبالنسبة الى المرء تكون العهد فاسدا لصدور العهد في حال السكر، فحينئذ يترتب كلا الاثرين عليه، الى اخر ما قال هذا القائل. في غاية البعد، سأتعجب أن كل ما أفكر كيف خطر ببال هذا الإنسان هذا الاحتمال. ظاهر الرواية أن الإمام يحكم بصحة عقدها وأنه التزويج عليها جائز، احتمال صورة العلم الجهل أصلا علم الزوج وصورة جهل الزوج. الاحتمال الرابع، توجيه الرابع، ما يمكن أن يقال أن الرواية إشارة إلى النكاح المعاطاتي، يعني لما زوجت نفسها في حال السوق الزواج باطل، لكن بما انها رضيت بعد ذلك بعد ما افاقت و اقامت معه يعتبر نكاحا معاصاتيا، فذلك رضا منها، التعبير هكذا. و نحن في باب النكاح لا نحتاج الى اكثر من الرضا، يعني المعاصات جائزة في النكاح، فالرواية هذه دليل على جواز المعاصات في النكاح، والانصاف ان هذا توجيها في غاية البعد، بل لا ينبغي، لأن الموجود التزويج عليها جائزون، هل هذا التزويج جائزون؟ التزويج الذي كان في حال السكر، والمعاطات على تقدير قول بها في باب النكاح التزويج يكون بعد السكر في حال الانتباه مو في حال السكر، فلذا الانصاف أن هذا التوجيه أيضا بعيد. بعد هذه التوجيهات كلها، إذا أردنا أن نلتزم بأحد التوجيهات، هو الذي قاله العلامة أظهرها بقرينة كلمة النبيذ، بمعنى أن سكرها كان درجة ضعيفة من السكر، لم يكن درجة عالية من السكر، هذا غاية ما يمكن أن يقال. ومع ذلك كله الإنصاف قبول الرواية مع هذه المشاكل جدا صعب، والصحيح إذا رد علمها إلى أهلها، نعم على تأثير الإيمان بصدور الرواية. امرأة قضية خارجية حصل منها هذا العمل والإمام أقره على ذلك، بس الخصوصيات، ما هي الخصوصيات التي كانت موجودة؟ قد خفيت علينا، غير واضحة لدينا الآن كل الخصوصيات. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه في المسألة الأخرى بعقد السفيه، وأنه لا بأس بعقد السفيه في صورتين، إذا أراد السفيه أن يعقد نفسه في باب النكاح. الصورة الأولى فيما إذا كان وكيلا من الزوجين، من الزوج أو من الزوجة، وكيلا فقط في إجراء الصيغة. الصورة الثانية إذا أراد أن يعقد لنفسه لكن بإذن الولي. هذا الذي أفاده قدس الله سره تام، لا إشكال فيه، كلا الوجهين، كلا الأمرين الذي أفاده تام، فإنه لا دليل عندنا على أن السفيه بعد لا عبرة به وبأفعاله وبأقواله وبحركاته وبسكناته مطلقا، هذا لا عبرة، لا دليل عليه. الشيء الذي عندنا دليل عليه هو أن السفيه محجور من التصرف، ممنوع من التصرف الاستغلالي في أمواله، لأنه قصد إلى المعاملة عنده، يعرف البيع، يعرف الشراء، يقصد ينشئ البيع والشراء، يعرف النكاح، لكن بما أنه سفيه لا يتمكن من معرفة المصلحة التامة له، قد يبيع شيئا مثلا أفضل بدون ثمنه أو حتى أكثر من ثمنه، لكن أفرضوا مثلا إذا باعه بأكثر من ثمنه يترتب عليه مشاكل أخرى ولا يعلم ذلك، قد يترتب عليه مثلا ضرائب كثيرة تأخذ منه، مثلا من بول مثال بإصطلاح الإيراني ماليات، فهو لا يعلم، يتصور أن هذا البيع صالح له وفي الواقع ليس لمصلحة. فالشيء الذي منع منه السفيه الاستغلال في التصرفات المالية الراجعة إلى نفسه، هذا الشيء الذي منع منه. سلام عليكم. وأما أن السفيه مسلوب العبارة وأن السفيه مسلوب القصد، هذا لم يدل عليه دليل، ليس لدينا دليل على أن السفيه لا يقصد شيئا، لا يستطيع أن يقصد شيئا، لا يستطيع أن يتلفظ بالصيغة ويجري الصيغة، هذا لا دليل عليه، بل الظاهر خلافه. فحينئذ إذا كان وكيل عن الغير في إجراء الصيغة، لا بأس الزوج يوكله أن يقول قبلته، أو الزوج توكله في الإيجار، أي معذور فيه؟ لأن شأن السفيه حينئذ إجراء الصيغة، وإجراء الصيغة لا محذور فيه أبدا. كذلك إذا أراد إجراء العقد لنفسه لكن أجاز الولي، لأن الممنوع من تصرفه الشخصي استغلالا، وأما بإجازة الولي، الولي إذا طلع على بيئه ورأى المصلحة في ذلك وأجازه بلا إشكال عقده صحيح، لا إشكال فيه. فيما نحن فيه هم كذلك، فإذا أراد أن يتزوج امرأته بمهر معين وبكيفية معينة والولي رأى مصلحة في ذلك لا محذور من إجراء العقد لنفسه إذا كان بإشراف الولي وبلايته بإذنه بإجازته، هذا كله مما لا إشكال فيه. فما أفاده قدس الله سره لا بأس ويمكن الموافقة عليه. ثم تعرض لمسألة المكره وهي المشكلة الأساسية في المقام، هل يجوز للمكره أن يجري ابتداء الشيء الذي تعرض له؟ تعرض في فرعين، الفرع الأول أن يجري الصيغة للغير، الفرع الثاني أن يجري العقد لنفسه. ثم إذا أجرى العقد لنفسه إذا لم يلحقه الرضا عقده باطل لعدم القصد، و أما إذا لحقه الرضا هل عقده صحيح أم لا؟ تعرض لهذين الفرعين صورة لحوق الرضا و عدم لحوق الرضا. نحن سابقا بمناسبة في بعض الأبحاث أشرنا إلى أن بحث المكره كان من الأبحاث المهمة بالبحث والنظر عند فقهاء السنة كثيرا، و كانت مسألة ابتلائية، خصوصا كان من المتعارف عند السنة الحلف بالطلاق، يقول امرأتي طالق لو كان كذا، و حينئذ إذا أرادوا أن يأخذوا مثلا من أمواله الضرائب أو العشار فيقول له احلف بطلاق زوجتك إذا كان لك مال، ويقول ليس لي مال حتى لا يدفع شيئا من الضرائب، فحينئذ يقول احلف بطلاق زوجتك، فهو مضطر مجبور أن يحلف بطلاق زوجتي، أو قد يحلف أمام الحاكم لبعض الإكراه بطلاق زوجتي أو بإثق عبيده أو بصدقة أمواله. فلذا هذه المسألة أثيرت كثيرا من الصدر الأول و اشتهر على لسان الفقهاء من ذلك الزمان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي مثلا خطأها وعما أكره عليه الإكراه. النص المعروف بحديث الرفع هو إن الله رفع عن أمتي، المعروف عند السنة إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله رفع عن أمتي الخطأ وما أكره عليه ما لا يطيقه. هذا العنوان عنوان الإكراه في الآية المباركة مذكور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من كان مكرها على إظهار الكفر أو السب أو البراءة من الدين، فبما أنه صادر من الإكراه لا يترتب عليه أثر، هكذا في الآية المباركة موجود بالنسبة لقضية عمار. في القرن الثالث عندما دوبنا، يعني في القرن الثاني بدأ التدريب واشتهر في القرن الثالث من سنة 250 فما بعد، يعني من بدايات سنة 220 عند السنة باعتبار أحمد بن حنبل وغيره، لما ظهرت أئمة هذا الشأن عندهم، أئمة الحديث عند السنة، اختلفوا تجاه حديث الرفع، فالمشهور عند أئمتهم عدم صحة الحديث، ولذا لا البخاري أورده ولا مسلم ولا أحمد، بل أحمد كان يستشكل في الحديث بأنه كيف جاء عن رسول الله بأنه رفع عن أمتي الخطأ مع أن هناك أحكام تترتب على حالة الخطأ، كيف يعقل هذا الإشكال ذكر في مصادر العامة عن أحمد. طبعا جواب هذا الإشكال ما أفاده الشيخ الأنصاري بأن حديث الرفع لا يشمل ما كان موضوعه عنوان الخطأ، لا نحتاج على شرح، غالبا في الرسائل بقية الأبحاث تعرض الأصحاب لذلك. كيف ما كان فالمشهور بين النقاد الحديث و أئمة الحديث عند السنة عدم صحة الحديث، لم يؤمنون، وذهب جملة منهم أيضا من كبارهم إلى صحة الحديث كابن حازم وغيره من الطبقة الثانية، أما مثل مسلم والبخاري هؤلاء الطبقة الأولى لم يؤمنوا بصحة الحديث. وطبعا المتن المعروف بينهم الخطأ وما أكره عليه وما لا يطيقون، يعني هذا المتن الثلاثي هو المتن المشهور عندهم ان الله رفع عن امتي ثلاثه خصال، هذا الخصال الثلاثه. هذا اجمالا بالنسبه الى ما عليه العام. طبعا من نفس الزمان الذي طرح الحديث كان هذا البحث، ان هذا الحديث يرفع جميع الاثار ام يرفع خصوصا المؤاخذ او اثرا معينا. مثلا اذا الانسان حلف بطلاق زوجته مكرهه، اصلا الطلاق لا يقع، هذا الحلف ليس عليه كفاره، لا ياثم الرجل، الكذب هذا الكذب لا ياثم عليه مثلا. فهنا كان من البداية كلام في أن مفاد حديث نفي الإكراه هل يراد به رفع ونفي جميع الآثار حتى الآثار المرئية، أم يراد به خصوص نفي المؤاخذ. وانجر الكلام، بل الكلام إذا الإخوة يلاحظون انجر إلى كتب الأصول. في مبحث المجمل المبين في الكتب الأصولية ذكروا جملة من العبارات التي اختلف في أنها مجملة أم مبينة، مثلا كتاب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام للآمدي هناك يتعرف في البحث المجمل غيره أيضا مختص به. رفع عن أمتي الخفاء تكلم عن الممر أن هذا الكلام مجمل أم مبين، طبعا هو يختار بأن هذا الكلام مبين ومراد به نفي المؤاخر، واضح جدا مراد به نفي العقوبة، هكذا يقول. كيفما كان فالحديث طرح عند السنة فقها وأصولا وحديثا ورجالا، وأن سنده صحيح أم لا، وبنوا المشهور بينهم على أن سنده غير صحيح. وأما في روايات الطائفة وفي الفقه الشيعي الحديث من القديم متروه، يعني فيما يرجع للأئمة عليهم السلام وأخرى عن رسول الله كان يروى في تراث الشيعي حديث الرد، و متنه عند الطائفه يختلف عن المتن الموجود عند السنه. المتن الموجود عند السنه طلاق الخطا والاكراه وما لا يطيب، واما عند الطائفه فهذا المتن الثلاثي موجود، متن رباعي موجود، متن سداسي رفع عن امتي سته اشياء ايضا موجود، و متن مشتمل على تسعه اشياء حديث الرفع المعروف رفع عن امتي تسعه خصال سبع اشياء هذا موجود، و متن آخر و این لم یکن به ظاهره روایه حدود 11 شیئا مرفوعات فی موجود منحصرا فی کتاب فقه الرضا لا یوجد الان هذا المتن فی مسند آخر بعنوان وقد ارجی انه رفع عن المؤمن، هذا تعبیر موجود فی انا کیف ما کان. هذه هی المتون الموجوده لهذه الروایه تراث شیعه. و نحن تعرضنا بتفصيل في حديث الرفع وقلنا إذا أردنا الدقة في أسانيد هذا الحديث بمتونها المختلفة كل الأسانيد لا تخلو عن إشكال إطلاقا إلا سند واحد بحسب الظاهر هذا السند صحيح، يعني السند الوحيد الذي صحيح هو هذا السند، وهو ما رواه البرغي رحمه الله منفردا في كتاب المحاصيل عن أبي عن صفوان والبزنطي معا عن الكاظم عليه السلام. سألت عن الرجل يستكره على الحلف بالطلاق والعتاب وصدقة أمواله أيلزمه؟ قال عليه السلام لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما لا يطيق، وضع عن أمتي ما أكره عليه ما لا يطيقون بشيء آخر مو الخطأ ولا ما لا يعلمون. هذا المتن يغاير متون بغية المتون على أن هذه الثلاثة ذكرت في هذه الرواية الواحدة وهي صحيحة كل بحث السنة لا محذور فيها سندا، نعم إذا كان فيها محذور من جهة انفراد البري بالنقل وإلا سندا صحيحا، ولا توجد هذه الرواية في غير كتاب البري حاليا عندنا. أوردها صاحب الوسائل الإخوة أراد الاطلاع عليها في كتاب الأيمان لحسب الطبع المعروف الجزء السادس عشر كتاب الأيمان الباب الثاني عشر الحديث الثاني عشر، هناك أورده صاحب الوسائل قدس الله نفسه من أراد المراجعة. هذا الحديث سنده صحيح، لا أريد الدخول في تفاصيل أسانيد حديث الرأي، وهذا الحديث يمتاز بنقطة مهمة جدا وهي أن الإمام صلى الله عليه تمسك بحديث الرأي لنفي لزوم الطلاق والعتاب، لنفي الآثار الرضعية. هذا الذي قلت وشرحت أنه من بدايات الأمر عند السنة كان مختلفا فيه، أن المراد نفي المؤاخذ فقط أم نفي جميع الآثار حتى الآثار الوضعية. الموجود في هذه الرواية أيلزمه؟ قال لا. ثم قال الإمام سلام الله عليه قال رسول الله رفع عن أمتي. ويستفاد من هذا أن الإمام عليه السلام يؤيد الخط الفكري الذي يعتقد أن المرفوع جميع الآثار. فهذه الرواية السندا صحيحة مع قطع النظر انفراد البرخي ودلالتنا واضحة. أولا يستفاد من صدور حديث الرفع إجمالا عن رسول الله صلوات الله سلامه عليه وعلى أهل بيته، وثانيا يستفاد أن المرفوع جميع الآثار. بس كيفية أن المرفوع جميع الآثار تعرضنا له في بحث الأصول، الآن نرى بالدخول في هذا الشيء. هذا ما يمكن أن يقال في بالنسبة إلى الإكراه. ولكن المشكلة الأساسية في هذه الرواية شيء آخر، وهي التي تمنع من التمسك بهذا الحديث رغم صحته، وهو أنه الفرض الذي جاء في الرواية الحلف على الطلاق والعتاق وصدقة أمواله، هذا الحال في الفقه الشيعي مطلقا باطل، سواء كان بإكراه أو بلا إكراه. يعني الإنسان إذا حلف بطلاق زوجته أصلا الحلف باطل في نفسه، ولو كان عن رضا، فضلا ما إذا كان عن إكراه. فالشيء الذي وقع مورد السؤال لسانه لسان تغيير، أن الرجل يستكره، وهذا المضمون في عدة من الروايات موجود. يسأل الإمام يقول أمر بالعشاق، فيقول لك ما لا أقول لا، فيحلفني بالطلاق فأحلف لا، الإمام يقول أحلف لا، يقول لا تبين زوجتي لا، فلا يقول لا، هذا عن إكراه لا أثر له. فالمشكلة أن هذه الرواية تعرضت لمسألة الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، وهذا الحلف بنفسه باطل ولو عن رضا. فالإمام حينما يقول لا يلزمه، إن ولو لم يكن إكراها لا يلزمه. فتبقى المشكلة في هذه الرواية أن هذه الرواية تحمل على التغيير، فيكون قبولها صعب جدا فيما نحن فيه. النائم قدس الله نفسه وجمل من الأعلام لهم كلام حاصله أنه إذا فرضنا في مورد التغيير تؤدى بإلغاء الكليات دون الجزئيات، حينئذ نلتزم بأن التغيية فقط في التطبيق لا أن التغيية في أصل الكبرى. فأصل الكبرى لبيان الحكم الواقعي التطبيق صدر تغيية، كما في تلك الرواية المعروفة ذاك إلى إمام المسلمين إنسان صلنا وإن أفسر عصرنا. يقول النائن قدس الله نفسه يمكن أن تكون التغيية في الكبرى، إن ذاك إلى إمام المسلمين، يمكن أن تكون التغيية في التطبيق وفي الصغرى، يعني هذا الرجل وهو أبو عبد الله السفاه هو إمام المسلمين. يقول في مثل هذه الموارد نحمل الكبرى على بيان الحكم الواقعي والتطبيق على بيان التغيير. يعني مسألة الهلال إلى إمام المسلمين هذا إجمالا صحيح، أما تطبيق عنوان إمام المسلمين على السفاه هذا تغييرهم. ويعبر عنه النائمين رحمه الله بأن التغيير في التطبيق لا في الكبرى. ففيما نحن فيه هكذا نقول، هنا كبرى وهو ثبوت حديث الرب بأن معنى نفي الآثار حتى الوقعية، هذا كبرى. والتطبيق على الإكراه على الحلف بالطلاق، حلف بالطلاق إكراها أو بلا إكراه باطل. فنلتزم أن الكبرى في كلام الإمام لبيان الواقع التطبيق تغييرتون. فكأن الإمام يصرح بأن الرسول قال رفع عن أمتي ما أكره عليه، والإمام يصرح بأن المراد بما أكره عليه مطلب الآثار حتى الوضعية منها، لكن تطبيقه على هذا المورد وهو الحلف على الطلاق إكراه هذا التطبيق كان تغييرا. هذا ما يمكن أن يقال لقبول الرواية. ولكن الإنصاف ذكرنا في محل أيضاً في كتاب الصوم أن قبول هذا الشيء صعب في نفسه، صعب إلا أن يكون هناك قرينة خارجية، لأنه كما يحتمل أن تكون التغيية في التطبيق يحتمل أن تكون التغيية في كليهما في الكبرى والتطبيق. لابد لنا من إثبات أن الكبرى ثابتة بقرينة أخرى خارجية، وإلا لعل الإمام اتبع في أنه ذاك إلى إمام المسلمين، إلا الأمر في باب الفطر وفي باب الصوم ليس راجع إلى إمام المسلمين حسب رغبة المكلف، هذا المكلف ثبت انه شهر رمضان فيجب عليه الصوم، لم يثبت يجب عليه الفطر. ثبت انه شهر شوال فيجب عليه الفطر. فليست المسألة راجعة الى الإمام المسلمين، ارجاع المسألة الى الإمام المسلمين من شؤون العامة. خب كيف نثبت ان الكبرى ليس للتغية والتطبيق تغية من اين؟ اذا هنا قرينة خارجية صحيح نؤمن بذلك، اما اذا لم توجد قرينة خارجية كيف نعمل بذلك؟ هنا كما يحتمل ان تكون تغية التطبيق، يحتمل ان تكون تغية في الكبرى وفي التطبيق في كليهما. يعني استفادة ان الاثار الوضعية تنتفي عند الاكراه، استفادة هذا من الحديث و اصل الحديث يحتمل صادر من الامام تغييرا، كما ان جملة من العام كان يقولون هذا الشيء. يعني بعبارة اخرى الامام لما ذكر له ان فلان استفيه على الحلف بالطلاق، الامام رأى اذا قال له انه باطل اصلا هذا بلا اكراه باطل، قد يخدش في احساسه فاجاب بهذه الصيغة لما يناسب مع افكاره، ان رسول الله قال كذا ولذا لا يلزمها. ولعل هذا هو السر في ان اصحابنا المتاخرين عن كتاب المحاسن اصلا لن يذكروا هذه الروايه، لا الكليمي اورد الروايه ولا الشيخ الصدوق اورد الروايه ولا الشيخ الطوسي اورد الروايه، اصلا لن يذكروا هذه الروايه عن كتاب المحاسن للبرقي، ولا زال الروايه منفرده في كتاب المحاسن توجد، في غيرها في غيره لا توجد. كيف نهرز ان التغيه في التطبيق ولم تكن التغيه في الكبرى؟ هذا بلحاظ هذه الرواية الوحيدة التي سندها صحيح ما قد يستدل بها على نفي جميع الآثار بالنسبة إلى الإكراه، مع قطع النظر عن هذه الرواية. طبعا حديث الرعف كما قلت أسانيده عندنا إنصافا غير تام، لكن خب قد يحصل للإنسان إطمئنان من كافة الأسانيد، قد يحصل للإنسان إطمئنان بصدوره إجمالا عن رسول الله. لكن ما المراد الجدي من حديث الرعف؟ قلنا هناك احتمالات بين الأصحاب ذكروها، نفي جميع الآثار أو هذه الآثار نفي المؤاخذة، بعد لا حد في التفصيل. ملخص ما قلناه، ملخص ما أولا الشواهد الخارجية في غير هذا الحديث وبعضها في بعض طرق هذا الحديث أنه رفع عن أمتي كذا وكذا كأنما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن من الله عليه برفع ذلك عنه، وهذا الذي من الله عليه بالرعب حسب ما جاء في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، نفس هذه العناوين جاءت في حديث الرعب. وفي بعض الروايات موجود هكذا إن النبي سأل ربه أن يرفع عن أمته النسيان والخطأ فأجابه الله إلى ذلك فقال ربنا لا تؤاخذنا. وعلى المعروف أن الآية المباركة نزلت في صباح ليلة المعراج، يعني في ليلة المعراج سأل رسول الله الله سبحانه وتعالى في أن لا يؤاخذ أمته بهذه الأمور. لو كنا نحن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن بما تعمل، لو كنا نحن وهذه الآيات موردها المؤاخذة، ليس موردها أكثر من المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يستفاد من الآيات رفع جميع الآثار. إذا واقعا فرضنا أن حديث الرفع الصادر عن رسول الله كان بلحاظ هذه الآيات المباركة، هذه الآيات المباركة موردها المؤخ، لا يستفاد منها أكثر من المؤخ. حتى آية الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مراد أنه لا يؤاخذ، لا يحكم عليه بكفر، لا يعاقب يوم القيامة باعتباره كافرا. ليس المراد أنه ليس بدنه طاهرا، ليس بدنه نجسا مثلا، كما استوعب السيد الأستاذ قد الإمام الخميني رحمه الله في كتاب البيع، أن المراد نفي الآثار الوضعية أيضا في إلا ما أكره، هذا خلاف الظاهر جدا لا يمكن الموافقة عليه. على كيف ما كان لو فرضنا أن حديث الرعف ناظر إلى الآيات الكتابية موردها نفي الآثار، مع قطع النظر عن هذه القرينة التي ذكرناها، لو كنا نحن وهذا التعبير رفع عن أمتي مثلا ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يطيقون، لو كنا نحن وهذا التعبير، في هذا التعبير نسب الرفع إلى شيء وبين أن المرفوعان هم الأمة. فحينئذ يحتمل أن يكون المراد نفي هذه العناوين بمفاد ليس الناتام، يعني كأنما الإنسان الذي صدر منه عملون بإكراه لم يصدر العمل، لم يتحقق العمل. وهذا الذي أصر عليه الأستاذ الإمام رحمه الله، الإمام الخميني مصر على هذا المعنى، فلذا نفى جميع الآثار ويكون من فنخ الدعاء كأنما الشارع في مجال التشريع يقول جميع الآثار مرفوعة عن نسيان، أصلا نسيان مرفوعان، نسيان مرفوعان كل الآثار لا يوجد. فبه اعتبار نفي جميع الآثار يدعي ادعاء أن النسيان مرفوع. هذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه يتناسب مع أن يكون المراد نفي العمل الصادر عن إكراه بمفاد كانه وليس التام، بمفاد ليس التام. هذا العمل غير موجود، ما صدر إكراها غير موجود، العقد الصادر إكراها غير موجود. هذا المعنى الأول، هذا الذي أصر عليه الأستاذ الإمام قدس الله نفسه. لكن الإنسان هذا المعنى لا يمكن الموافقة عليه. لم يقل رفع الخطأ، قال عن أمتي. ما دام ذكرت كلمة عن أمتي لابد من ملاحظة الانتصاب أيضا، يعني بعبارة أخرى الفعل الصادر عن إكراهن لا ينتسب إليه. هذا احتمال ثاني. واحتمال ثالث أن يكون بمفاد ليس الناقص، هذا العمل الصادر من الإنسان في حال الإكراه ليس عمله، وأنه ليس عملا، فرق بينهما. العقد الصادر من الإنسان حال الإكراه ليس عقده، هذا بمفاد ليس الناقص. بمفاد ليس التامه، ليس عقده، اصلا عقد ما موجود، العقد غير موجوده. هذا احتمالان. الاحتمال الثالث بكلمه ان يفهم الانتصاب وخصوصا بالمرتكزات العرفيه، يعني الفعل الصادر عن العبد في حال الاكراه لا ينتسب اليه، وهذا تقريبا مرجعه الى مفاد ليس الناقص. و معنى عدم الانتصاب معنى ان الفعل في هذه الحالات التي ذكرت في الروايه المباركه لا يكون فعله الذي صادر منه، وان صدر منه حقيقه لكن لا ينتسب اليه. والانتساب وانتساب الفعل الى الانسان مما له دخل في تحقق عنوان العصيان، والعصيان موضوع للاحكام الجزائيه. شرحناه مفصلا، الان اجملت الكلام اجمالا. فحينئذ مخالفه النظام بنفسه، من يخالف نظاما حتى نظام المرور، مخالفه النظام ليست موضوعا للجزاء. مثلا من عبر من هذا الشارع عليه ان يدفع مثلا 100 تومان. ليس المراد كل من صدر من هذا الفعل، بل المراد كل من عصى القانون، فلذا لو اجبر او كان جاهلا دخل المدينه لا يعرف احكام المدينه وعبر، لا يقال ان هذا الانسان مكلف بدفع الغرامه الماليه. لماذا؟ لأنه خالف النظام لكنه لم يعص النظام، لم يأتي بالنظام، لم يأتي بالقانون، لكنه لم يعص. والوجه في ذلك أن صدور الفعل من الإنسان لا يكفي في العصيان، يكفي في المخالفة. قال لا تشرب الخمر، تصور أنه ما شرب وبعتر أنه خمر، صحيح شرب الخمر لكن لم يعص ربه، عصيانه فيما إذا كان عالما، عصيان او فيما اذا كان ذاكرا. یعنی هذه الامور الست، الخطا والنسيان والاكراه وعدم الافاقه وما لا يعلمون، يؤثر في نفي العصيان. اذا صدر من الانسان شيء اكراها لا يقال عصى ربه، كان مكرا على ذلك، ما كان يتحمل هذا الشيء بس الى حد مضطر اليه، لابد ان يشرب الخمر، لا يقال عصى. وهذا معنى نفي الانتصاب، مرادنا بنفي الانتصاب هذا المعنى، يعني في هذه الحالات الفعل لا ينتسب إليه. هذا معنى رفع عن أمتي بقرينة عن أمتي، لا بمفاد كان التام كما فهمه الأستاذ الإمام قدس الله سره، بل ولا بمفاد كان الناقص وإن كان أحسن حالا. ظاهرا بحسب الارتكازات العرفية يراد به نفي الانتصاب، يعني الفاعل فعل الصادر عن إكراه لا ينتسب إليه، وإذا لا ينتسب إليه لا يتحقق العصيان، وإذا لا يتحقق العصيان لا يترتب عليه جزاء. فبالنتيجة المستفاد من حديث الرفع نعم فقط مؤاخذة، فالمستفاد من حديث الرفع نفي المؤاخذة فقط، وهو الذي ادعى العامدي في قرائه في إحكام في وصوله أن هذا المعنى ظاهر جدا، يدعي أنه أصلا ليس من الوجب مبين أن هذا المعنى نه أثر وزی باید رو خود فعله، مشکل همینه. و لذالو کسر مال الغیر ولو اکراهن الضمان ترتب علی، فکل اثر یترتب علی الفعل بما هو فعل بالاکراه لا یوفع، کل اثر یترتب علی الفعل بما هو منتسب الى الشخص بالاکراه یوفع. و لذالو اضطر الى مثلا من باب الجوع الشدید اضطر الى اکل مال الغیر، صحیح ليس بحرام لا يؤاخذ عليه لكن يجب عليه الضمان، ضمان لا يرتفع لكن المؤاخذة ترتفع، صواب. بل إذا الدياس لا ترتفع بحديث الرهن لأن الدياس ثابت على الفعل، القصاص يرتفع بحديث الرهن لأن القصاص سنخ من الأحكام الجزائية، فكل ما كان من سنخ الأحكام الجزائية ترتفع بحديث الرهن، كل ما كان مما يترتب على الفعل بما هو فعل حينئذ. ولذا نحن تعجبنا سبيل ما يذهب أنه نفي الآثار جميعا، لا بالعكس، ليس نفي الآثار، نفي الانتساب أكثر من نفي الانتساب عن أمتي موجود، من رفع الخطأ إذا كان التعبير رفع الخطأ الحق معه إجمالا، لكن التعبير رفع عن أمتي بنحو الإضافة، لأنه الكلمة عن أمتي لا دخلها هنا خلاف الظاهر، فلما يقول رفع عن لابد من ملاحظة الإسلام إلى الشخص يعني على الانتصاب نفوه. فتبين بإذن الله تعالى إجمالا والتفصيل شرحنا مفصلا في الأصول، لكن بمقدار يتناسب مع بحثنا أن من حديث الإكراه أكثر من نفي المؤاخذة، مرادنا بالمؤاخذة الأحكام الجزائية ولو مثل القصاص المترتبة على عنوان العصيان لانتصاب الفعل، يعني يلاحظ فيه جهة صدورية، لأنه بالنسبة للأفعال تارتا يلاحظ جهة انتصابه إلى الفاعل وصدوره من الفاعل، وتارتا يلاحظ جهة تحققه ووجوده في نفسه. الآثار التي تترتب على جهة تحققه في نفسه تترتب في حال الإكراه، الآثار النفسية للفعل، الآثار التي تلاحظ بلحاظ صدوره عن الفاعل لا تترتب في حال الإكراه. هذا هو الضابط في معرفة حديث الرفع بناء على صحة سنده. فلا يستفاد من أكثر من نفي الانتصاب أو نفي الفعل مفاد كان ليس الناقص لا بأس، لكن الانتصاب أفضل عندك تعبيرا قانونيا، فنفي الانتصاب هو مفاد حديث نفي الإكراه. وبما على هذا كله الصحيح عن اللغة أن حديث الرفع بنفسه لا يدل على أن الفعل المكره عليه يكون بمنزلة العدم ادعاء كما أفاده الأستاذ، بل تنتفي خصوص المؤاخذة والأحكام الجزائية. وغدا إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد.